يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو ذكر المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع الآل صحبه الكرام، صحبه الكرام، كان يقول وآله وصحبه، يكون هذا مخالف للشيعة، لكن لم يرد بهذه الصيغة. الذي ورد صلوا عليه وسلموا تسليما، ما قال صلوا عليه وعلى آله وأصحابه وسلموا تسليما. قال الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فتقول صلى الله عليه وسلم. وهذا الموجود في كتب المسلمين من قديم الزمان وحديثه. نعم.